الليلة ليلة القدر أجمل ليالي العمر. كونوا أوابين كونوا توابين كونوا أوابين كونوا توابين عسى ولعل الرب يجلى عسى ولعل الرب يجلى ليلة ليلة ليلة يا مؤمنين الليلة ليلة القدر أجمل ليالي العمر الليلة ليلة القدر أجمل ليالي العمر. كونوا أوابين كونوا توابين كونوا أوابين كونوا توابين عسى ولعل الرب يتجلى عسى ولعل الرب يتجلى ليلة ليلة ليلة يا مؤمنين نزل بها القرآن على النبي العدنان نزل بها القرآن على النبي العدنان نزل بها القرآن على النبي العدنان نزل بها القرآن على النبي العدنان قال له اقرأ اقرأ اقرأ قال له اقرأ اقرأ اقرأ وحي من الرحمن يا مؤمني الليلة ليلة القدر أجمل ليالي العمر الليلة ليلة القدر أجمل ليالي العمر.